بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رضي الله عنه، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال فيه ساعة. ذكر يعني جاء ذكر يوم الجمعة، تحدث عن يوم الجمعة، جاء ذكرها في المجلس، فقال عليه الصلاة والسلام فيها ساعة. فيه ساعة يعني يمكن أن تكون، أيوة أكمل العبارة، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. فيه تغليب الصلاة على الخطبة. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. الساعة هذه ساعة الإجابة، والساعة لا يشترط أن تكون ساعة يعني 60 ثانية، لأن الساعة قد تطلق على البرهة من الوقت، ولو كانت 5 دقائق ولو كانت 10 دقائق. لا يشترط أن تكون الساعة هنا يعني في مثل في هذا الحديث وأمثاله أن تكون 60 دقيقة. قال لا يوافقها مسلم عبد مسلم وهو قائم يصلي. يصلي فيه تغليب إيش؟ الصلاة على الخطبة. تغليب الصلاة على الخطبة، يعني هو الذين قالوا إن ساعة الإجابة تكون يعني حينما يخطب الإمام، يعني أثناء وقوف الإمام على المنبر وهو يخطب، هي هذه الساعة، فهي خطبة هنا، هذا هو يخطب يعني لا يصلي، لكن قال يصلي فيه تغليب للخطبة للخطبة على الصلاة، للصلاة تغليب الصلاة على الخطبة، وقام يصلي غلب الصلاة على الخطبة. يعني قال ولم يقل في أثناء الخطبة، لأنهم قالوا ساعة الإجابة ما بين الخطبتين، بعضهم قال إلى أن ينزل الخطيب ينتهي، إلى أن يفرغ من الخطبة. الحاصل أن الحديث قال وهو يصلي، طبعا ما قال، مع أن الصلاة هنا في خطبة مع الصلاة، لم يقل هو يصلي أو والإمام يخطب، اكتفى بالصلاة تغليبا للصلاة على الخطبة، إذا إشارة إلى أن الصلاة هي أفضل. يعني هو التغليب عادة يكون بسبب تفضيل أحد الأمرين على الثاني، أو لأنه أطول مثل العمرين. ليس المعنى أن أبا بكر أن عمر أفضل، ولكن كانت مدة خلافة عمر أكثر من أبي بكر فغلب. وقالوا مثلا القمرين ولم يقولوا الشمسين، تغليبا للقمر على الشمس لأنه مذكر، لا أن فائدة القمر أعظم من فائدة الشمس، يعني لابد يكون سبب للتغليب. قال وهو يصلي ذكر الصلاة لأنها أفضل وأعظم من إيش؟ من الخطبة. أين بدليل أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد وقد انقضت الخطبة فصلى مع الإمام يدرك الجمعة. طيب. يسأل الله عز وجل شيئا، وقال يصلي يسأل الله تعالى شيئا نكره، يعني ليعم، يعني أي شيء من أمور الدين أو الدنيا يسأل الله، يعني يدعو الله ويطلب منه شيئا من أمور الدين والدنيا. طيب إلا أعطاه إياه. إذن هي ساعة إجابة. وأشار بيده يقللها، يعني أن مدة أو ساعة الإجابة ليست طويلة، يعني هي فترة زمنية قصيرة. يقللها. رواه الشيخان. رواه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث، شوف الشرح. وفي الحديث من الأحكام، طبعا نحن نقرأ الحديث مع أحكامه، مع فقهه، مع ما يؤخذ منه. نعم. الحث على الدعاء في هذه الساعة، في هذه الساعة الآتي بيانها في قوله. وعن أبي قال وعن أبي بردة، طبعا منهم من قال أن ساعة الإجابة في الجمعة هي آخر النهار، منهم من قال هذا، منهم من قال هذا، ومنهم من قال هي من حين أن يقوم الخطيب على المنبر. لكن عادة الإنسان متى يدعو؟ يدعو حينما يجلس الخطيب بين الخطبتين، عادة يدعو، أو أن حينما يدعو الخطيب والمستمع المصلي يؤمن على دعاء الخطيب، فهذا وقت أيضا، وقت الإجابة. والمصلي وإن لم يدعو فإن المؤمن شريك الداعي، الداعي هو الخطيب والمستمع يؤمن، ولكن المستمع شريك الداعي أو المؤمن شريك الداعي، فكأنما المستمع يدعو أيضا. في هذه الساعة الآتي بيانها في قوله. وعن أبي بردة هانئ بنون ثم همزة عن أبيه نيار، ليس هاني، لا هانئ هكذا، لكن عند الوقف يقال هانئ. عن أبيه نيار بنون مكسورة ثم ياء تحتية ابن عمرو ابن عمرو ابن عبيد ابن كلاب المدني رضي الله عنهما قال قال المدني أنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، بين أن يجلس الإمام على المنبر حينما يقوم ويسلم على القوم ويجلس ويقوم طبعا المؤذن، يعني من بداية الخطبة إلى نهايته إلى أن تقام الصلاة، هي هذه الساعة. وإنما قال يقللها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطب، كان يقصر الخطب، يعني كانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، فكانت ربما أحيانا 5 دقائق أو 10 دقائق هكذا، يعني على حسب، يعني لذلك قالوا يقللها، ليس هي كخطبة الناس الآن، بعضهم يخطب ساعة أو في أحيانا ساعة ونصف، مثل بعض الناس الخطبة طبعا ليس في الكويت، في أماكن أخرى، في بلاد أخرى، وربما تكون تمتد يعني في حق هذا كل هذه المدة، لكن المعروف معهود من خطبته صلى الله عليه وسلم أنها كانت قصيرة قصدا وصلاته قصدا، والحديث يقول يقللها. لكن يحتمل أن تمتد إلى أن يفرق حتى لو كانت ساعة، محتمل هذا، فضل الله واسع عظيم. بضم التاء الفوقية اللي هي إيش؟ إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وقيل هذا الحديث الأول بيّن أن هناك ساعة في الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يدعو الله يعني إلا عطل. هذا الحديث الذي رواه مسلم بيّن المدة، يعني بيّن متى تكون هذه الساعة، وأنها من حين يجلس الخطيب على المنبر إلى أن تقام الصلاة، قال تقضى أو تقضى الصلاة، تقضى الصلاة، تقضى الصلاة إلى أن يسلم، يعني تقضى الصلاة إلى أن يسلم الإمام. طبعا الصلاة أيضا فيها دعاء بين الخطبة والإقامة، عليكم أيضا في دعاء. أهلا بك. بس أنا عندي درس ما عندي وقت، يمكن وقت آخر جزاك الله خير. ما هو أنا عندي درس ما ممكن وقت آخر. وقت آخر إن شاء الله. العشاء أرجع لك العشاء يقول شيخ. صلاة العشاء هنا ترجع لك. طيب. وقيل هي آخر ساعة من يوم الجمعة. هذا القول الذي ذكرناه من قبل، من هناك من قال أن إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبيل المغرب بدقائق. وقيل هي عند الزوال. وقيل هي عند الزوال، يعني بعد زوال الشمس من يوم الجمعة. وقيل من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع. وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه أقوال، ولكن الأصح منها يعني هي هما القولان الأولان، من بداية جلوس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني إلى يعني آخر ساعة من النهار. ما تبقى كلها أقوال ضعيفة. وقيل من صلاة العصر إلى الغروب، وقيل هي مخفية. وقيل هي مخفية يعني لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليها أحدا، يعني يجاز أن يكون قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، ولكن بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم مخفية. مخفية لماذا؟ حتى يجتهد الناس بالدعاء في هذه الأوقات كلها، يعني كما أخفى الله تعالى ليلة القدر في العشر الأواخر حتى يقوم الناس جميع الليالي، حتى يكثر أجرهم وخيرهم يعني وعبادتهم تزداد، يعني في حث على أن العبد ينبغي أن يتشوف لهذه الساعة في كل في يوم الجمعة، يعني كله يعني ممكن. لذا قال قول من الفجر إلى المغرب، قول من الزوال إلى قول من العصر إلى غروب الشمس. نعم. وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر. نعم. وروي في جميعها أخبار، قال النووي والصحيح بل الصواب من هذه الأقوال ما رواه مسلم الذي تقدم. هي ما بين حينما يجلس حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. هذا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ذكر هذا، صحح هذا. والصحيح بل الصواب من هذه الأقوال ما رواه مسلم. قال القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها، بل معناها أنها في أثناء ذلك الوقت، لقوله في الحديث السابق وأشار بيده يقلل. القاضي عياض مالكي، وهو شارح لصحيح مسلم، والإمام النووي يعني اطلع على شرح القاضي عياض واختصره وزاد عليه ورجح خلافه أحيانا. القاضي عياض قال يعني قطعا أنه هذه الأوقات ليست كلها ساعة الإجابة، لأن هي ساعة الإجابة وقت قليل كما في الحديث وأشار بيده يقللها، هي فترة زمنية قصيرة، فليس معناها أنها تمتد يعني على حتى على القول بأنها من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لا يعني أنها في كل هذا النهار كله ساعة إجابة، لا، يعني هي هذه المدة القصيرة هي احتمال أن تكون في أي لحظة أو من لحظات هذا اليوم تحتمل، يمكن ضحى، يمكن بعد الشمس بعد الفجر مباشرة، يمكن بعد الزوال مباشرة، يمكن، لكن إذا قلنا هي في وقت معين يعني من هذا اليوم كله لا يعني أنها موجود الساعة تمتد من طلوع الشمس إلى، وهكذا القول إذا قلنا من الزوال إلى غروب الشمس لا يعني أن إجابة الدعاء تمتد من الزوال إلى غروب الشمس، لا، هي لحظات في هذه المدة، وكذلك القول بأنها من بعد العصر إلى غروب الشمس أيضا هي لحظات في هذه المدة. لقوله في الحديث السابق وأشار بيده يقللها، وفي رواية وهي ساعة خفيفة. خفيفة يعني قصيرة، خفيفة يعني قصيرة. وفي قوله فيه وهو قائم يصلي تغليب الصلاة. نعم، تغليب الصلاة على إيش؟ على ما قبلها في بعض الأقوال المذكورة، وبقاء الصلاة على حقيقتها. تغليب الصلاة على ما قبلها، يعني وهو قائم يصلي. متى يصلي المسلم الجمعة؟ إذا فرغ من الخطبة يصلي. وقال قائم يدعو، وهو قائم يدعو الله يصلي، يعني أن ساعة الإجابة في حالة الصلاة يكون الدعاء أغلب يعني أقرب إلى الإجابة منه في حالة ما قبل الصلاة، يعني هو جالس قبل الصلاة. لأن الحديث قرن الإجابة بالصلاة، قال لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو، يعني يدعو في أثناء الصلاة. طبعا المسلم يدعو في أثناء الصلاة، يدعو مثلا في السجود، يدعو مثلا في التشهد، يدعو في مجال الدعاء في السجود وفي التشهد. نعم، يعني أن الدعاء في حالة التلبس بالصلاة أقرب يعني إلى الإجابة من يعني احتمال الإجابة في حالة الصلاة أكثر مما قبله، يعني من أثناء مثلا في أثناء الخطبة هنا أو في أثناء الإقامة، إقامة الصلاة. وبقاء الصلاة على حقيقتها، وأن المراد بالصلاة هنا الصلاة العادية التي هي ذات ركوع وسجود، لأن بعضهم قال المراد بالصلاة هنا انتظار الصلاة، والذين قالوا أن ساعة الإجابة هي من بعد العصر إلى غروب الشمس أو آخر ساعة من العصر، قيل له يعني اعترض عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وأنت تقول والحديث يقول وهو قائم يصلي، كيف يكون، كيف نوفق بين هذا؟ الصلاة بعد العصر منهي عنها، والحديث يقول لا يوافق صادف عبده وهو يصلي. قال ألم يقول صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ يعني إذا كان جالسا ينتظر صلاة المغرب كأنه يصلي، ولو له ولم يصلي. بعضهم هكذا أولا له، قال وهو يصلي يعني ينتظر الصلاة حتى لو كان ينتظر، لكن هنا قال لا، الأصح أن هي الصلاة الحقيقية، يعني الصلاة التي ذات ركوع، وليس المراد انتظار الصلاة. هو صحيح أن المسلم إذا جلس ينتظر كأنه يصلي فإنما هو في صلاة، لكن هذا في غير معنى هذا المعنى، يعني في غير موضوع إجابة الدعاء بالنسبة للجمعة. وأما على القول بأنها من صلاة العصر إلى الغروب فمعنى يصلي في خبر مسلم يدعو، يدعو والدعاء كذلك، انتظار الصلاة كأنما يصلي، وكذلك إذا كان يدعو الله تعالى بعد العصر قبيل الغروب فهو إيش؟ يصلي، يعني لأن الصلاة قد تطلق على الدعاء، وصلي عليهم في القرآن أي ادعو لهم، وصلي عليهم إن صلاتك أي ادعو لهم، فالصلاة قد تطلق على الدعاء. نعم، إيش قلت؟ فمعنى عندي فمعنى يصلي في خبريه، في خبر مسلم يدعو، في خبريه يدعو، في قل هذا نسخة يمكن الحديثين ما أدري، في خبريه ومعنى حديث مسلم، إيش حديث مسلم؟ هو وهو قائم يصلي في رواه الشيخان وليس كلام، نعم ليس مسلم. طيب مسلم إيش قال مسلم؟ هو المسلم حديث ثاني، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. إيه هذا ما إلى أن تقضى الصلاة، يعني أيضا يشمل هو يصلي، يعني يدعو. طيب. ومعنى قائم ملازم ومواظب. إيه هنا فسر القيام على هذا، إذا قلنا الصلاة معناها الدعاء وليس معناها الصلاة المعروفة يعني ذات الركوع والسجود، كيف تفسر قائم؟ قائم يعني نفسرها بهذا التفسير، ملازم للدعاء، وهو يصلي يدعو ملازم للدعاء، يقال قائم فلان على فلان، قائم فلان قائم على كذا، يعني قائم على العمل فلان، على العمل الفلاني، يعني ملازم له، قائم على شؤون اليتامى يعني ملازم، قائم يفعل كذا يعني ملازم لذلك. أي نعم. كقوله تعالى ما دمت عليه قائما، يعني ملازم. قال باب صلاة الخوف، أي كيفيتها، يعني كيفية صلاة الخوف، يعني طبعا صلاة الخوف لها أحكام تختلف عن صلاة الهم، يعني لا ليس من حيث عدد الركعات، لا، لكن من حيث مثلا اقتداهم بالإمام واستقبال القبلة أو عدم استقبال القبلة في بعض الحالات، يعني من هذه الناحية. وليس المعنى أن صلاة الخوف مثلا تكون أقل من صلاة الأمن أو أكثر ركعات مثلا، لا، نعم، أي من حيث الكيفية، يعني كيفيتها، أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الصلاة فيها، في الصلاة فيها ما لا يحتمل في صلاة ما لا فيه، فيه ما لا يحتمل، يعني يتساهل ويخفف ويحتمل في صلاة الخوف ما لا يحتمل، يعني يجوز في صلاة الخوف ما لا يجوز في صلاة الأمن. يعني في صلاة الخوف يجوز أن يقاتل وهو راكب أو وهو ماشي وهو مستقبل وغير المستقبل القبلة، بينما في صلاة الأمن هذا كله لا يجوز. نعم. والخوف غم على ما سيكون، هذا يفسر معنى الخوف. احنا عندنا خوف وحزن، الخوف الاهتمام والغم على ما سيكون للإنسان في المستقبل، ماذا يجري له، ما يقول، يعني مثلا واحد قيل له غدا لابد أن تحضر المحكمة، فوجئ بهذا الخبر، كل الليل يفك، ماذا يجري له، إيش، هل ترى غرامة كبيرة ولا حبس ولا ما يدري، هذا اسمه خوف، الغم على ما يستقبل. بخلاف الحزن، أما الحزن على ما ما مضى، فإنه غم على ما كان، ما كان، يعني واحد حصلت له مصيبة سبقا فهو يحزن عليها، الحزن عما مضى، الغم عما مضى، والخوف عما الغم عما يأتي. السلام عليكم. السلام، تفضل. اسمح لنا بالدخول؟ لا تفضل. اجلس، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وصلاة الخوف أربعة أنواع. أربعة أنواع، نعم. صلاة ذات الرقاع. الأولى صلاة صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، سموها صلاة ذات الرقاع لأنهم الصحابة رضي الله عنهم قيل أنهم رقعوا راياتهم وقيل ثيابهم، نعم، وقيل أن الأرض عبارة عن بقع ألوانها مختلفة، يعني فسميت ذات الرقاع. هذه لها كيفية، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بكيفية معينة يذكرها الآن. وصلاة بطن نخل. وفي هناك صلاة بطن نخل أيضا لها كيفية معينة، نعم، وهو مكان يعني بين، وهو موضع من أرض نجد من أرض غطفان، بين الرياض ومكة، نعم، وتابع للنجد، نعم. وصلاة عسفان. وفي صلاة عسفان أيضا مكان معين، هو على طريق الذاهب من المدينة يمكن إلى مكة، سمي عسفان لتعسف السير فيه، لأن السير فيه صعب لأنه انخفاض وارتفاع ووديان وجبال، وقيل السير وقيل تعسف السير يعني المطر. وصلاة شدة الخوف. هناك شدة، صلاة شدة الخوف المذكورة في سورة النساء في القرآن الكريم، ذكرها في القرآن، وإذا كنت فيهم وقمت صلاهم الصلاة فلتقم طائفة منكم منهم معك وليأخذوا أسلحة، هذه حالة. وفي آخر السورة قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أين ذكر الشافعي منها الرابعة. الشافعي رحمة الله عليه تحدث عن الرابعة اللي هي صلاة شدة الخوف، ما ذكر البقية، لكن موجودة في الأحاديث، والفقهاء الشافعي وغيرهم تكلموا عليها كل هذه الأنواع هنا. واختار البقية من 16 نوعا مذكورة في الأخبار وبعضها في القرآن. إيه؟ وبضعها عندي في القرآن. بعضها ولا بضعها؟ بعضها. وقد ذكرت منها ثلاثة فقلت. قال عن صالح بن خوات بفتح المعجمة وتشديد الواو ثم ألف ثم تاء فوقية ابن جبير بن النعمان المدني، عند ابن عوف المدني، جبير بن عوف. جبير بن النعمان. بن عوف بن النعمان ها؟ ولا النعمان بن عوف؟ عندي بن جبير بن عوف المدني. ما في النعمان. ما في. ما أدري. طيب. حط على الهامش هذا نسخة. طيب. رضي الله عنهما عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو سهل بن أبي جثمة. في حثمة أظن حثمة عندك جاء ولا حاء؟ حا محسن عندي حاء ولا جيم؟ حاء مهملة. حاء مهملة حثمة وليس جثمة. النقطة هاي لا يوم يعني هذا السهل بن حثمة أو حتما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فنقلها عنه هذا راوي الحديث عن هذا الصحابي. عندي سهل ابن أبي بالثاء شيخ حثمة. حثمة حثمة حثمة مو جثمة. القصد أنه حاول مهملة وليس جيما. نعم. سميت بذلك لتقطع جلود أقدامهم فيها. لتقطعت أقدامهم يعني بعضهم كثير منهم كان يسيروا حافيا والأرض صخرية وحجارة فتتقطع جلود الأقدام. نعم. أقدامهم فيها فكانوا يلفون عليها الخرق. الرقاع وذات الرقاع الخرق يلفون عليها الخرق. نعم. وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم. هذا مثل ما ذكرنا أخوان اختلفوا في معنى تسميتها ذات الرقاع. صلاة الخوف والعدو. قل صلينا خلف رسول صلاة الخوف. نعم. والعدو في غير جهة القبلة. والحال أن العدو في غير جهة القبلة لأنه العدو إما أن يكون في جهة القبلة أو يكون في غير جهة القبلة. ما في غير الحالتين. إما أن يكون في جهة القبلة هنا في كيفية معينة لصلاة الخوف. وإذا كان العدو في غير جانب يعني كان خلف ظهورهم إذا استقبلوا القبلة أو كان عن اليمين أو عن الشمال هذه لها حالة أخرى. فإذا كانت إذا كان العدو في جهة القبلة يصفهم إمامهم خلفه صفين أو أربعة صفوف ما في معنى يعني ويعني يبلغهم أنه نحن راح لأن العدو أمامه يرون العدو في حالة القيام وفي حالة الركوع وفي حالة الاعتدال لكن يحتاجون إلى الحراسة والمناوبة في حالة السجود. هنا ما يستطيعون أن يسجدوا جميعا خلف الإمام لأنه يمكن أثناء سجودهم يهجم عليهم العدو يبغتهم. لذلك يبلغهم الإمام أنه يا جماعة نحن نرفع ونركع ونرفع جميعا. فإذا كان السجود يسجد الصف الأول مع الإمام والثاني يقف حارس يحرس. فإذا سجد الإمام السجدتين وقام مع الصف الذي سجد معه يخر الصف الثاني سجودا فيسجدون سجدتين ويقومون مع الإمام والإمام في هذه الحالة يقع. فهذه الركعة الأولى. فإذا كانت الركعة الثانية فبالعكس في العكس بالعكس يعني يحرس الصف الأول والثاني يسجد أو بالعكس يجوز العكس أيضا. هذا يجوز والمقصود أنه يبقى أحد الصفين حارسا في السجدتين في الركعة الأولى والثاني في الركعة الثانية يحرس. ويجوز أن يكون يعني الصف واحد اليمين يحرس في الركعة الأولى واليسار في الثانية وبالعكس هذا أيضا يجوز هذا. وإذا كانوا أربع صفوف كذلك يجوز أن يحرس صفان ويسجد معه صفان فإذا قام الركعة الثانية فبالعكس وهكذا. نعم. أن طائفة صلت معه هذا إذا كان العدو باتجاه أما إذا كانت إذا كان عدو ما ليس في اتجاه القبلة بأن كان خلفهم أو يمينا أو شمالا لا هنا ما يستطيع كل المسلمين أو الجيش يصلون مرة واحدة خلف الإمام، ما يستطيع لأنه خلفه العدو خلفهم ما يستطيع، لا ما يشوفون لا بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود، فيحتاجون إلى أن الإمام يوزعهم أوزاع يعني أقسام، فيقتدي به مثلا طائفة في الركعة الأولى إذا كانت الصلاة نائية مثلا، يصلي بهم ركعة مشان يحوزون حتى يحوزوا ثواب الجماعة، الجماعة مهمة. إذا قام إلى الركعة الثانية الإمام يطيل القيام والطائفة التي صلت معه ركعة تتم لنفسها تجيب الركعة الثانية ويستعجلون الفاتحة وشوي يعني آيات بسيطة وينتهون ويذهبون إلى الطائفة التي كانت تحرس وتأتي الطائفة التي كانت تحرس فتقتدي بالإمام في الركعة الثانية. وإذا فرغ الإمام طبعا من ركعتيه هنا وهنا الإمام وهم باقي لهم ركعة الطائفة الثانية والأولى راحت تحرس، هنا يطيل الإمام التشهد ويشير إليهم أنه قوموا أكملوا ركعتكم باقي لكم تولي ورائي، يشير إليهم أنه قوموا أكملوا ركعتكم وهو يطيل التشهد. فإذا أنهوا ركعتهم الثانية الطائفة الثانية وتشهدوا وعرف الإمام أنهم انتهوا من تشهد يسلموا به هكذا. وإذا كانت الصلاة مثل رباعية يفرقهم يعني يصلي بهم مثلا الطائفة الأولى ركعتين والطائفة الثانية ركعتين، وإن شاء فرقهم أربع فرق فيصلي بكل الركعة يجوز، وإن شاء الإمام يصلي بكل فرقة الصلاة كلها ثم تذهب تحرس ثم يعيد هو الصلاة يعيدها مرة ثانية ليصلي بالفرقة الثالثة، هذا أيضا كله يجوز. أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، وجاه يعني اتجاه، تحرس اتجاه العدو، وجاه يعني اتجاه بكسر الواو وضمها أي مقابلة، تقول وجاه ووجاه يجوز الأمران يعني مقابل العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما يعني وقف قائما ثم فارقوه بالنية، طبعا فارقوه بأن نووا المفارقة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو يعني أخذوا مكانات أمكنتهم بدل الطائفة التي كانت تحرس، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فاقتدوا بالإمام، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا قام يعني طبعا هنا لا ثبت جالسا يعني هو لأنه أنهى صلاته، هذه على فرض أن الصلاة ركعتين إما صلاة الصبح أو مقصورة يعني مثل صلاة الظهر أو العصر أو العشاء هكذا، أما إذا كانت مغربان المغرب هذه ما تقصر ثلاث ركعات، هذه هو بالخيار يمكن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وهي الأفضل والطائفة الثانية يصلي فيهم ركعة، وإذا كانوا ثلاث فرق يصلي بكل الفرقة يجوز، والعكس جائز يعني يجوز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والطائفة الثانية ركعتين، لكن في لخبطة تصير في الحالة هذه، الأحسن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين. نعم. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني عبد الله بن عمر يقصد، كما قل ابن عمر معروف أنه عبد الله، كما إذا سمعنا ابن عباس يعني عبد الله، هذول العبادلة، ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود، ابن الزبير يعني عبد الله بن، هذول العبادلة أربعة هذه يعرفون بالإضافة من غير، مع أنه عمر له عدة أولاد ليس فقط عبد الله، وكذلك عباس، العباس له عدة أولاد، وكذلك الزبير له في عروة ابن الزبير وفي يعني أكثر من في مصعب ابن الزبير وفي عبد الله، لكن إذا قيل ابن الزبير ينصرف الذهن إلى عبد الله، إذا قيل ابن مسعود إلى عبد الله بن مسعود، إذا قيل ابن عباس إلى عبد الله، إلى ابن عمر أن عبد الله بن عمر، هذا معروف عند المحدثين. نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة أيضا فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو أي بمقابله، يعني مثل ما تقدم باتجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون بفتح الخاء، فصلى بهم ركعة وقضت. الآخرون، الآخرون يعني الباقون الثاني، أما الآخرون يعني المتأخرين. وقضت أي وقضت لنفسها، أي صلت الطائفتان ركعة ركعة، أي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة خلف الإمام. وهذا دليل على أن الجماعة تدرك ولو بركعة، هذا متفق عليه. إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة واحدة يدرك الجماعة طبعا، لكن الجماعة أجرها مو مثل أجر الذي يدرك الركعات من أولها لآخرها، لكن هو عموما يدرك ثواب الجماعة. بل عند الشافعية حتى لو أحرم المأموم قبل أن يسلم الإمام يدرك أصل الجماعة، وإن طبعا كان جماعته مو ليست كجماعة اللي يسلم من الأول مع الإمام. رواه الشيخان. وهذا كله حرص على فضل الجماعة، ولذلك بعضهم قال إنه الجماعة فرض، قال الجماعة فرض لهذه الأحاديث المحافظة عليها وأحاديث أخرى. رواه الشيخان واللفظ للبخاري. والعدو فعول، عدو فعول، أصل عدو هكذا، بمعنى فاعل، بمعنى معادي، لأنه فعول قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول. الآن تقول صبور، صبور هذا بمعنى فاعل أي صابر، فلان رجل صبور أي صابر، هو ذا فعول بمعنى إيش؟ يعني بمعنى فاعل مثلا. وقد يأتي فعول بمعنى مفعول أيضا. ويطلق على الواحد وغيره والمذكر والمؤنث. يعني هذا الوزن العدو يطلق على الواحد، قد يكون شخص واحد يقول عدو، وإذا كانوا جماعة عدو قال هذول الجماعة عدو مذكر. وإذا امرأة تقول ما هي عدولي، ممكن تقول عدوة، لكن فعول يشترك فيه الكل، الواحد والجماعة والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث، كل هذا من الصيغة التي يشترك فيها الكل. وربما قيل للأنثى عدوة، وربما قيل عدوة على خلاف القياس، هي الأصل القياس عدو، القياس عدو، فلان عدو لي، وفي القرآن فإنهم عدو لي، ما قال يعني كلهم عدو، يعني ذكرهم جمع كلهم عدو بلفظ واحد. شيخ، الفرق بين الحديث هذا والحديث اللي قبله كيفية الصلاة هو رواية أخرى، يعني بنفس الكيفية، نفس الرواية أخرى بنفس الكيفية. قال: وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت أي حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان. موضع هذا معروف ولا ذكرنا أنا. فصفنا صفين، صف خلفه وصف خلف الصف، وراء يعني وراء الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والعدو بيننا وبين القبلة، هذا هي الحالة التي هي يكون المسلمون يكون عدوهم باتجاه لما تجول القبلة يكون أمامهم مو عن يمين ولا شمال ولا خلف، فصفهم صفين. وكبر النبي صلى الله عليه بالجميع وسلم بالجميع، وكبرنا جميعا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يعني سجد هو والصف الذي خلفه مباشرة، ووقف الصف الثاني حارسا، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو. أقام يعني وقام عندك ولا أقام؟ قام مو أقام، هي الألف هذه خطأ. وقام الصف الآخر، الآخر قام يعني ثبت قائما، يعني بقي قائما. أي قبل وجهه ونحوه، وهو موضع القلادة من الصدر ونحره ونحره، قبل وجهه ونحره. أي وفي نحر العدو، أي نحر العدو في نحر النحر، هو أصل هو هذا النحر اتجاه الحلق العن أو العنق، نحر فلان يعني هو، وهو موضع القلادة من الصدر. فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه، عندما ما في واو، فلما قضى السجود قام الصف، قام الصف الذي يليه، انحدر الصف هذا في الركعة الثانية، عندي وانحدر حطوا، وانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم بالسجود أو للسجود بالسجود عندك اسم بالسجود ماشي بالباء مكان، وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم يعني ركع يعني تقدم الصف المؤخر يعني خطوتين إلى الأمام ليكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصف الثاني اللي كان يحرز بالركعة الأولى، وتأخر الصف الأول صار في مكان مكان الصف الثاني هكذا. لكن هذا ما هو ضروري، يمكن يعني بدون تقدم وتأخر كل واحد يعرف شغله من الصفين، هذا يحرز الصف الثاني يحرز في الركعة الأولى يعني عند السجود، والصف الأول يحرز في الركعة الثانية عند السجود، كل واحد مكان ممكن هذا. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا معه جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع هذا في الركعة الثانية، ورفعنا جميعا ثم انحدر، فرفعنا يجوز هذا ورفعنا، لكن فرفعنا ورفعنا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو يعني في اتجاه العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. وفي الأنواع الثلاثة سن ما ذكر فيها من تفريق القوم وغيره، يعني يعني يؤخذ من الأنواع المتقدمة، من أنواع الكيفيات المتقدمة أنه يسن تفريق الجيش أو المسلمين المقاتلين، هذا مثل ما ورد في الحديث. وأما النوع الرابع وهو صلاة شدة الخوف، هذا هذه الأنواع الثلاثة تقدمت عندنا، هي الصلاة التي اختارها الشافعي اللي هي النوع الرابع وهي صلاة شدة الخوف، هذه حتى الآن جاء دورها الآن. فبأن يصلي كل أحد فيها كيف أمكن، لأنه هنا في حالة شدة الخوف. ما معنى شدة؟ يعني اشتباك، ما يكون الخوف شديد إلا إذا كان عند الاشتباك، عند قرب العدو، يعني يصير كأنه اختلاط، يعني اشتبك أحد الصفان، اشتبك بعضهما ببعض، هنا ما يستطيع الإنسان يصوف ولا يستطيع يستقبل القبلة، فكل من المسلمين كل ما يصلي على حسب حاله، سواء كان باتجاه القبلة أو غير اتجاه القبلة، راكب على الفرس أو على الدبابة أو على السيارة، أو راجل يعني يمشي على رجليه، لا فرق. فبأن يصلي كل أحد فيها كيف أمكن، ولو غير متوجه للقبلة. والكلام على هذه الأنواع الأربعة مبسوط يعني في كتب الفقه، وهذا جاب مختصر، أتى بشيء مختصر، أما تطويل ذلك فهو موجود في كتب الفقه، إذا أحد قرأ كتب الفقه الشافعية أو حب يرجع عليها، هناك في صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، في بعض الكتب تطول أكثر من هذا. باب صلاة العيدين، هذا مختصر نتوقف فيه. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.